تيجي نصوم شهر رمضان زي ما وصانا ربنا، صوم وصلاة ونقرا القرآن ونصوم كلنا ونزكي ونكسر غلابة. في ناس كتير أوي محتاجة نتحس بيهم وبدموع عينيهم، إنو انت بس وربنا يقضي لك الحاجة. عايز طول الشهر ده نلم كمل العيلة، نفضل على طول بالشكل ده، نسأل على بعض كل ليلة، ونصالح الزعلانين ونحس بالمحتاجين، دول برضو أهلنا. ونرجع نكون بعد رمضان نفضل زي ما احنا، وجا توصل أمرنا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم، ونكمل مع بعض الجنة في بيوتنا، نعيش مع بعض يوم بيوم، وكل يوم نضع قاعدة من القواعد التآلف الأسري. كل القواعد دي موجودة على عمرو خالد دوت نت، كل اللي قلناه من ساعة ما ابتدينا هتلاقيه بشكل شيك لو عايز تطبعه وتعمله داونلود وتكتبه، عشان دي قواعد التآلف الأسري بقالنا يومين امبارح والنهاردة ماشيين مع قاعدة أساسية. صاحب ابوك وامك من خلال سبع افكار او سبع طرق اساسيه، هطورهم في اموري، هصبر على حاجات ما بتعجبنيش من تصرفاتهم، هساعدهم، هدخل البسمه على وجوههم، هزور واسال على اصحابهم ولو من حين الى اخر، هدعو ليهم فاضل واحده، هسال عن اخبارهم واظهر اهتمام بالحاجات اللي هم مهتمين بيها. طيب هو معلش انا كل الحلقه دي عماله احمل قلوب الشباب على اهاليهم. طب هو ربنا عايز البر ده شكله ايه؟ يعني هل ربنا وصف لنا؟ وصف لنا في آية حلوة قوي، الآية بتقول وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وبعدين تمشي الآية وبعدين واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. مش كده؟ يعني إيه واخفض لهما جناح الذل من الرحمة؟ هو الذل له جناح؟ يعني إيه اخفض لهما جناح الذل؟ مش فاهم. أصليا مستعارة، ده معنى مستعار من الطيور. ايه الطيور؟ الطيور لو دخلت في عراك مع بعضها والمناقير وقعدوا يخبطوا بعض، في الاخر في واحد بينهزم، فيعلن استسلامه ازاي عشان يقول انا استسلمت؟ فيقوم فارد جناحه ومنزله على الارض ويقف قدام الطير الثاني المنتصر وهو فارد جناحه على الارض، وعشان الجناح كله يستقر على الارض، ما انت لو واقف كده الجناح هيبقى عامل كده، لكن عايز تنزله على الارض، فيقوم منزل منقاره في الارض، يخلي منقاره، فاهمين الصوره؟ حد شايف الطير وهو عامل كده؟ ينزل منقاره في الارض عشان الجناح كله يستقر على الارض، ويمشي ويقف قدام الطائر الثاني المنتصر وهو عامل الجناح كده. هو ربنا بيقول لك كده بقى، بيقول لك تعرف تبقى كده لابوك وامك؟ واخفض لهما جناح الذل، تواضع قوي، انزل يا اخي، انزل كمان، لسه الجناح ما نزلش، نزل كمان، نزل لغايه ما يلمس لمس الارض، تواضع. واخفض لهما جناح الذل، اصبر على اللي مش عاجبك، تواضع وانزل، عدي. واخفض لهما جناح الذل من الرحمه. يعني ايه من الرحمه؟ انت مش بتعمل كده، احنا مش عايزين شخصيتك انت بقيت كده شخصيه، لا، مش معنى ان انت بتذل نفسك لابوك وامك وبتتواضع ليهم ان انت بقيت كده شخصيه، لا، ده احنا عايزينك تعبر شخصيتك، بقيت بلا قرار، لا، ده انت لازم تكون صاحب قرار، ولو مش موافقين على رايي، ده احنا لسه كنا بنقول في الحلقات المشاورة وخد راي ولادك، لا، وانا ليا راي مختلف تماما، ومش معنى كلامي دون ان كل حاجه بقول انا متنازل عن رايي تماما، لا، في بعض حاجات احنا هنتشاور فيها، ادخل الكليه دي ولا الكليه دي، هنتشاور فيها، انا مش بابا مش موافق على الجوازه دي، مش حق ان انا اقعد اقول رايي واعرض رايي، لكن طبيعه العلاقه ايه؟ في غير مش بلغي شخصيتي من الرحمة. هتخصب الجناح ده ليه؟ رحمة ليه. ده مش إلغاء لشخصيتك، ده رحمة. وبعدين قال لك من الرحمة، من يعني بعض من الرحمة، ده جزء من رحمتك ديهم، ده انت عليك رحمات كتيرة قوي ديهم. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، ده المعنى. وبعدين بداية الآية وقضى ربك، وقضى خلاص أمر انتهى، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قرن إيه؟ قرن بلا إله إلا الله التوحيد وبين إيه؟ وبين بر الوالدين. يعني الاثنين دول مقامهم عالي زي بعض، الاثنين دول غاليين قوي. على فكرة عمر ما يجيب الوالدين إلا ما يجيب معاها الأمر بلا إله إلا الله أو بالتوحيد أو بعبادة الله، كأن الاثنين دول غاليين زي بعض. لأنه لو قالك وبالوالدين إحسانا لوحدها أمر من الأوامر، لكن يجيب لك الاثنين مع بعض، مع أن الصورة ما بتتكلمش عن التوحيد. وقضى يعني الآية، كل الآية بتتكلم عن بر الوالدين. طب إيه اللي جاب التوحيد هنا؟ إيه اللي جاب لا إله إلا الله هنا؟ عشان يقول لك دي غالية قوي، أن اشكر لي وإيه ولوالديك. زي ما نجيب الاثنين مع بعض، دول غاليين قوي قوي قوي. مين بقى هيخفض جناح الذل؟ مين من النهاردة هيتواضع؟ مين هيروح بعد الحلقة دي بيشوف إزاي يخفض الجناح ويفتكر الطائر وهو بيمد جناحه ويقول هي دي طريقتي مع ابويا وامي من النهارده؟ يا ترى قلبك رق يا بنات يا شباب، ها رق قلبك ولا لسه؟ طب اساعدك اكتر، اساعدك تعمل السبعه اللي احنا اتفقنا عليهم طول الحلقه وقلبك كده بقى يبقى زي الميه. اقول لك كم حاجه، اربع حاجات كده، اربع حاجات ترققوا قلبك على ابوك وامك. الاولى ذكريات الطفولة. يعني ايه؟ تيجي نفتكر الماضي. عايز تعمل السبعة وانت قلبك جامد ومقبل، ازاي يمتلئ قلبك بان انا عايز اعمل السبعة؟ لان ممكن شباب يسمعني دلوقتي يقول لي يا سيدي والله انا موافق على كل اللي انت قلته، بس يعني عشان حكاية تصبر دي واقدم مساعدات لسه تقيل على قلبي. اقول لك حاجات تشجعك. اول حاجة تشجعك ذكريات الطفولة. دي طريقة القرآن على فكرة. يعني ايه طريقة القرآن؟ طريقة القرآن في تحنين قلبك على ابوك وامك. فاكر زمان، كلنا بنحب ذكريات الماضي مش كده؟ كلنا بنحب ذكريات الطفولة. فاكر لما كنت بتمسك ايدها وتقول لها امسكي ايدي يا ماما؟ فاكرة؟ ممكن تشرح معايا بالذاكرة كده؟ فاكرة وانت صغيرة لما سابوكي في البيت مع ناس تانيين عشان هم راحوا مشوار وقعدت تعيطي عايزة ماما؟ كلنا حصل لنا الحكاية دي مش كده؟ فاكر لما كنت في محل وخفت تتوه منها وقعدت تعيط وفضلت لازق فيها؟ فاكر لما كنت بتعيط طول الليل وانت لسه صغير وطبعا مش فاكر وابوك عنده شغل بكره وعلى قلبه زي العسل وفاضل عليك؟ الماضي انت كنت ايه؟ انت هتتكبر دلوقتي؟ مش عاجبينك دلوقتي؟ انت ناسي؟ انت ناسي ان انت كنت ببطنها تاخد الدم اللي ببطنها، بتاخد الحديد والكالسيوم اللي في بطنها، دي هي طلعت بعد الولاده ظهرها بيوجعها ورجليها مش شايلاها بسببك وفرحانه. ايه يا عم طريقه القران؟ امك اللي مش عاجباك دي يعني كان عندها وهي في ثانوي وجامعه احلام كبيره وامان كبيره. الاحلام دي عشان خاطرك بقت حلم واحد بس اسمه انت. اتنزلت عن كل احلامها وخلتهم حلم واحد بس، ان انت تكبر. كان عندها احلام بشغل ونجاح وسفر وجواز ويمكن اتطلقت او يمكن بقت ارمله وبقيتي انت، وتنزلت عن كل الاحلام دي مقابل حلمك انت. يعني انت قلبك قاسي كده. عرفت ليه القران دايما يقول لك وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا؟ بيفكرك طريقة القرآن في تحنين قلبك على ابوك وامك. فاكرة؟ وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. حملته امه، كل القرآن ماشي كده، حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين، دول كانوا اصعب عامين، عمالة تشيل وترضع. ان اشكر لي ولوالدي. عيب عليك، عيب. ايه الاسرة دي؟ ايه الجحود ده؟ طريقة القرآن كده وطريقة النبي كده. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم شايل أمه في الحج وماشي بيها بيحج وهو شايلها. اظن بقى ما فيش مساعدات اكتر من كده. بيحج شايلها وبيبص للنبي في وسط زحمه الحج وتعب الحج وحر الحج، يا رسول الله قد اديت فكرها شكلتها كده يا رسول الله. فقال له النبي حذكره بالماضي، ولا بطلقه من طلقاتها، ولا بطلقه من طلقات ولادها، ولا بطلقه واحده حملتها وانت تريد لها الموت، وحملتك وهي تريد لك الحياه. صلى الله عليك يا رسول الله، انت شايلها وبتقول انت تموت، لكن هي كانت شايلاك وبتقول يا رب يعيش. شفت طريقه القران حلوه ازاي؟ جاء شاب الى النبي يشتكي من ابوه، ان ابوه بيقول له كل شويه اديني فلوس. فالنبي قال ائتني بابوك، لانه ممكن فعلا يكون مبالغ فيها. فجاء رجل يشتكي على عصا كبير، فقال يا رسول الله ان ابني هذا كان صغيرا، كان ضعيفا وانا قوي، كان فقيرا وانا غني، فلم امنع عنه مالي، اما اليوم فانا كبرت، صرت ضعيفا وهو قوي، صرت فقيرا وهو غني، فيمنع عني ماله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يسمع هذا الكلام حجر او شجر الا بكى. الكلام ده يهز الحجر والشجر، انت قلبك قاسي كده؟ ما يسمع هذا الكلام حجر او شجر الا بكى. ثم قال للشاب من انت؟ ما انت الا حسن من حسنات ابيك، انت ومالك لابيك، انت ومالك لابيك. يا زوجات اللي بتقولي لازواجكم ما تديش لابوك وكفايه بقى كده واحنا لغايه امتى، انت ومالك لابوك. رق قلبك. كان سيدنا ابو هريره صحابي فاهم، فاهم ان ده مدخل القران، كل ما يشوف امه يقول لها ايه رحمك الله كما ربيتيني صغيرا، فاهم. فهي ترد عليه تقول له ايه رحمك الله كما بررتني كبيرة. شايف امه ابنها ذكريات الماضي. يعني انا هقول لك حاجه تانية تفكرك بذكريات الماضي. قصه جميله قوي. ام كان ابنها عاق قوي، صعب قوي، كانش بيطيعها وشديد عليها وقاسي قوي، ما بيكلمهاش، هي تعبت قوي. بعتت له مره رساله، حطتها له في اوضته، كتبت له كلام بتفكره بذكريات الماضي. بتقول له ايه؟ بتقول له تمنيتك قبل ان توجد، واحببتك قبل ان تولد، وربيتك قبل ان تكبر، حتى صارت حياتك احب الي من حياتي، فارفق بامك، فارفق بامك. انت قبل ما توجد تمنيتك، ولما كنت في بطن حبيتك، وقبل ما تكبر ربيتك، لغايه ما بقت حياتك احب ليا من حياتي، فارفق بامك لما كبرت. شايفين المعنى ده؟ رق قلبك بقى. ها قلبك اتحرك ولا لسه؟ ايه يا شباب الاسود؟ ليه كده؟ ليه ازاي قلوبنا بقت قاسيه كده؟ فاكر السبع حاجات؟ شاورهم في امورك، اصبر على اللي ما يعجبكش، اوعى تغضب، اوعى تظهر الضيق. ها تسأل عليهم وعلى اللي يهمهم، تقدم مساعدات لهم، تدخل البسمة على وجوههم، ها هتعمل الحاجات دي، هتدعي لهم، هتسأل على قرايبهم. سبع حاجات. عايزين طول الشهر ده نلم كل العيله، نسأل على طول بالشكل ده، نسأل على بعض كل بيت. طيب رق قلبك. طب اقول لك على حاجه ثانيه يمكن يرق قلبك بيها. الحقهم قبل ما يمشوا، الحقهم قبل ما يمشوا. فاكرين حديث النبي رغم انفه ثم رغم انفه ثم رغم انفه، من يا رسول الله؟ من ادرك ابويه قبل ما يروحوا احدهما او كلاهما ثم لم يدخلاه الجنه. رغم انفه، حط انفه في التراب عشان تعرف قيمتهم قبل ما يمشوا. انا هقرا لك حاجه وهحكي لك حاجه. هقرأ لك بنت بعت البريد القراء، أنا وجدتها بالصدفة. بنت بعت البريد القراء في جريدة خارجية، في بريد القراء، بتقول رحل اليوم عن دنيانا. أنا إذن لي هقرأها لكم زي ما هي كتباها. رحل اليوم عن دنيانا شخص عظيم، لم يكن زعيما من الزعماء، ولا طبيبا مشهورا، ولا أحد أبطال الحروب، ولا شخصية رياضية، ولا ملك من ملوك المال. لم ترى صورته أبدا في صفحات الاقتصاد أو غيره، ومع هذا فقد كان في عيني احد العظماء، رحل اليوم ابي. البنت بتقول رحل واحد عظيم، انا شايفة عظيم، رحل ابويا. بتقول لم يكن ابي يفعل اشياء فوق العادة، كانت كلها امور عادية، يدفع فواتير التليفون، يذهب للمسجد للصلاة، يساعدنا في عمل واجب المدرسة، يصاحب امي سيارة للتسوق يوم الخميس، لكني اراه عظيما لانه ابي. هذه اي ليلة ساعيشها بدون ابي. البنت بعت الحكاية دي يوم ما مات ابوها، بتقول الان لكل مرة لم اظهر، الان اشعر بالاسف لكل مرة لم اظهر فيها احتراما كافي لابي. قال يا الان ابكي دما بدل الدموع لكل لحظة طلب مني طلبا فتركته ونسيته. اشكر الله ان جعل ابي يعيش معي 15، عندها 15 سنة، 15 سنة كاملة. انا سعيدة لان ابي قبل ان يموت نظر الي برضا. ما زالت هذه النظرة الشيء الوحيد الذي يطمئن قلبي ان الله راضي عني. وهحكي حاجة تانية، صديق لي كلمني من اسبوع، كنت انا مسافر بره مصر، لقيته بيكلمني وبيبكي في التليفون، وانا مش عارف هو بيبكي ليه. فلقيته بيقول لي جزء من حديث، في حديث بيقول اذا ماتت ام العبد قالت الملائكة ماتت التي كنا نكرمك من اجلها، اللي كنا بنكرمك عشانها ماتت، فاعمل صالحا لنكرمك، ما عادش حد هيساعدك في الدنيا دي بعد امك ما ماتت الا انك تعمل حاجة كويسة. اذا كان ذكريات الماضي ما بترققش قلبك، ففوات الفرقة وفوات الاواني وان يموت واحد فيهم يمكن يرقق قلبك. فلقيت صاحبي ده بيكلمني في التليفون وبيقول لي نفس الجملة، والله يا جماعة هو بيبكي وبيقول لي ماتت التي كنا نكرمك من اجلها. اقول له في ايه يا خالد؟ يقول لي ماتت التي كنا نكرمك من اجلها. والله يا اخوانا زي ما بحكي لكم، فبيحكي على نفسه وبيبكي. يا خالد في ايه؟ قالها لي مثلا 15 مرة وانا مش فاهم، بس فهمت من الكلام ان والدته. يا خالد اصبر، اهدى يا خالد، ماتت التي كنا نكرمك من اجلها. من كتر ما هو بيقولها حسسني بامي، ان انا خايف على امي. لما خالد قفل لقيت نفسي بكلم امي، انا بسال عليك انت كويسه؟ طمنيني عليك، ادعي لي، راضيه؟ الحق امك قبل ما يفوت الاوان، الحق امك قبل ما يفوت الاوان. لو ده مش هيرقق قلبك، بيحكي لي واحد بيقول لي امي ما كانتش بتلفت نظري في اي حاجه فيها، ما هياش جميله، وزنها زايد، مشغولة في الشغل، عصبية، عمرها ما لفتت نظري لغاية موتها. في الجنازة لقيت الناس اللي بيشتغلوا معاها ومديرها جايين الجنازة، اللي يخبط على كتفي أمك يقول لي أمك كانت ست عظيمة، صدق كانت بتشتغل 3-4 ساعات زيادة، هي كانت مطلقة بتشتغل 3-4 ساعات زيادة عشانكم. اللي يجي يقول لي على فكرة أمك أطيب قلبي شفته في حياتي، بيقول من كتر الناس اللي بتتكلم على أمي أنا عمري ما التفت لأمي، انا عمري ما حسيت انها عظيمه، انا عمري ما شفتها كده. روحت بالليل بعيطت، ابص في صورتها وعيطت، انا ما عرفتكيش، انا ما التفتش اليكي، الناس عرفتك وانا ما عرفتكيش. ليه انا كنت كده؟ عشان ما كنتش عايز اشوفك، عشان كنت كل اللي شايفه اصحابي وكل اللي شايفه الاضواء و و و و انت كنت ست عظيمه، كنت فاكر ان الست المنمقه الجميله هي دي بس الست اللي تعجب واللي افخر بيها انها امي، لكن انت كانت ايديك مجرحه، كانت ايديك مجرحه عشاني، كانت ايديك مدهدله عشاني، كان شعرك ساعات بيقمعكش عشاني، انا كنت اميني. الحكايه دي هو كتبها وانا قريتها في كتابه، واحد من الشخصيات يعني بدون ذكر اسامي. ماتت التي كنا نكرمك من اهلها. اثر فيكوا الكلام ده؟ لو ما اثرش ليك كل دون فافتكر عاطفتها ليك. يعني طب يحن قلبك بايه؟ قلت لك واخفض لهما جناح الذل، قلت لك وقضى ربك، انتهى. قلت لك افتكر ذكريات الماضي، قلت لك الحق قبل فوات الاوان. بقول لك افتكر عاطفتهم ليك. السيده عائشه مره قاعده وياتي النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان بره اسف، فجاءت لها امراه فقيره جائعه بطنها من الجوع ومعاها ولدين صغيرين، فبتقول السيده عائشه جعانه انا واولادي. فالسيده عائشه دورت ما لقتش عندها غير ثلاث تمرات، فقامت مطلعه ثلاث تمرات ومديهم لها. فالست عملت ايه؟ قامت واخده تمره مديها الولد وتمره مديها الولد وهي جعانه، فمسكت التمره الثالثه هتاكلها ميته من الجوع. فالولدين خلصوا التمرتين وبصوا لها، فقامت قسمت التمره الثالثه نصين، مديها الواحد نص ومديها للثاني نص. السيده عائشه تاثرت، فجاء النبي فحكت له السيده عائشه، فقال النبي اخبريها ان الله قد رحمها برحمتها لصبيها. خلاص ستي دي رحمت. خلاص افتكر عاطفه امك يا اخي. الحكايه اللي انا حكيتها دي امك عملت حاجات كتيره زيها، وابوك عمل يا ما كان نفسهم يفتحوا في الحته الفلانيه قلبها، بس هو بيحب. هم ما بيحبوش يروحوا يعملوا ايه في الملاهي؟ ما بيحبوش الملاهي، نروح الملاهي عشان هي اللي تحب الملاهي، نروح الحته الفلانيه غيروا حياتهم عشانك. تقوم انت النهارده تقفل على باب اوضتك وتقول مش فاضلكم يا اخي، حرام عليك. اذا كان كل ده ما هزكش فانا بحذرك من غضب ربنا يوم القيامه. يقول النبي ثلاثه لا ينظر الله اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. اول واحد فيهم مين؟ العاقل والباهي. لا ينظر اليه اصلا، ده مش موجود. لا ينظر اليه، كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ده ما لا ينظر اليه، ده مش موجود. ده العاقل ده يقف، يقف لوحده كده، ينزل حته لوحدها. لا يدخل الجنه عاق حتى يقضي الله بين الخلائق. خليك واقف حتى لو اعمالك تانية جيده، تستنى بقى بره لغايه. انا يا شباب بقول لكم ربنا رحيم قوي وغفور قوي، بس في دايره اللي بيدخلها بيغضب قوي، ترك الصلاه وعقوق الوالدين. مين يوعد بالسبعه بقى؟ خلاص اغمى خلاص. مين ينفذ السبعه؟ تيجوا نمسكهم واحده واحده ثانيه؟ تيجوا يعني نقفل بيهم، نخلص بيهم ونقضي على الانعزال اللي في بيوتنا ونرجع الجنه؟ تخيل لو عملنا السبعه دول بيبقى اسم البرنامج اتحقق فعلا، تبقى الجنه في بيوتنا. تحافظ على حبك وامك، تحافظ على البيت. ما هو اصل الاب بيقول ايه؟ مراتي الحب قلب والولاد مطلعين عينيا، مش عايز البيت. انتوا يا شباب تقدروا ترجعوا الحب للبيت. ها نقول السبعه ثاني. استشرهم في شؤونك. عارف تعمل معاهم تستشيرهم في شؤونك ده زي مين؟ تعمل زي سيدنا موسى. عارف سيدنا موسى لما راح للخضر وهو سيدنا موسى وعظيم ونبي، راح للخضر يقول له ايه؟ هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا؟ ممكن تديني من خبرتك؟ ممكن تقولي لابوك كده؟ ممكن تديني من خبرتك؟ احكي لي يا بابا وعملت ايه سنه كذا؟ استشرهم، اطلب نصيحتهم، احكي لي بقى واحنا صغيرين عملت ايه؟ تخيل حكايه ذكريات الماضي دي، ان انت اللي تفكري بذكريات الماضي، ده انت يا بابا عملت معانا يوم كذا كذا وعملت معانا يوم كذا كذا وعملت. يبقى فعلا يبقى دي اول نقطه. ها هتستشيرهم في شؤونك. اثنين، اصبر على ما يعجبك. تعمل زي سيدنا ابراهيم وسيدنا اسماعيل. فاكرين اسماعيل بيقول له ايه؟ قال ستجدوني ان شاء الله صابرا. بيقول لابوه ستجدوني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا. هتلاقيه بيقول لك حاضر يا بابا، حاضر، حلو قوي. ما تعملوش اولادك للعند، ما تخليش الشيطان يخليك اعند. والله بيجي لك الشيطان يقول لك كده، اعند، غلس غلس وما تمشيش كلامي، دوس عليه. حاضر ستجدوني. تعرف تقابل سيدنا اسماعيل ستجدوني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا، مش دي في القران؟ طيب يبقى دي نمره اثنين. ها هتصبر على ما على على الشيء اللي ما يعجبكش. يا عم ده حتى لو كفار، حتى لو ايه بيعملوا ايه؟ سيدة اسماء بنت ابي بكر يوم فتح مكة امها كافرة، سيدة اسماء داخلة مكة مع النبي فقالت يا رسول الله أأصل امي؟ قال نعم صلي امك. امي كافرة يا رسول الله؟ قال صلي امك. والمقصود بيها مش صلي يعني صليها اسألي عليها وبس، صليها بالمال كمان، صلي امك. سعد بن ابي وقاص امه قالت له لو ما تركتش الاسلام هفضل واقفه في الشمس ومش هاكل ومش هشرب ومش هستحمى. قعدت تقول لي شويه حاجات كده. قال والله لو كانت لك 100 نفس خرجت واحده بعد الاخرى من اجل ان اترك الاسلام ما تركته، فاشربي او لا تشربي. فنزل القران وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. انت صاحب في الحاجات دي. لا مبادئك مش هتسيبها. انت عايز تعمل نهضة، عايز تصنع الحياة، عايز تصلح الامة، لازم تعمل كده لان ده اوامر من ربنا، فلا تطعهما. لكن بقيت الايه ايه؟ وصاحبهما في الدنيا معروفة. لا يا سعد، بالراحة يا سعد. عايز تحافظ على مبدأك، حافظ على مبدأك. انا ما بقولكش ارمي بشخصيتك، لكن مش كده، بالراحة، بالراحة، بحب، بود، بطبطبة، بمحاولة إرضاء. طب مصرين، محاولة إرضاء، مصرين، محاولة إرضاء، مصرين. يا رب أنا عملت اللي عليك. طب بيدعو عليا بعد ما عملت كل ده؟ ربنا لا يستجيب لدعاء بعد ما أنت عملت كل اللي عليك، لكن تفضل تبرهم وتسأل عليهم. أمي تدعي عليا لأمها حتى لو ما عملتش حاجة عشان عصبية. مش أنت بترضي ربنا؟ بتعمل السبعة اللي اتفقنا عليهم؟ بعمل على قد ما أقدر. خلاص، خلاص، إن شاء الله لا يقع هذا الدعاء، وتفضل تحاول ترضيها على قد ما تقدر. يبقى تصبر عليهم، تستشيرهم في شؤونك، تسأل على أخبارهم. النقطة الرابعة، تقدم المساعدات. تقدم المساعدات يا إخوانا، ربنا يجيب لك في القرآن أكبر حاجة لتقدير أصعب حاجة، عشان يقول لك أي حاجة تحتها المفروض تعملها. إما يبلغن عندك الكبر، عجزوا، ظهرهم ما عادش مفروض، مش لاقين حتة يقعدوا فيها، ما عادش ينفع يقعدوا في بيتهم لوحدهم، ما عادش عندهم فلوس. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، ما تقولش ما اقدرش استحمل اثنين، فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. بعض الرجاله والستات لما ابوهم يكبروا ويبدا ابوه يتصرف تصرفات يخطف ابوهم وامهم علشان اصله هو كبر ومش واخد باله، وقل لهما قولا كريما. ما تلميش ابوك وامك في دار المسنين. طب يبقى اللي تحكيها يا شباب، اذا كان اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما، ابويا وامي ما اقدرش اسيبهم، ابويا وامي ما اقدرش اتنازل عنهم، ما لميهمش في بال مسنين ابدا، ما اقدرش اعمل كده. طب يبقى الاقل من كده من المساعدات، اشتري لي كذا من الشارع. لا، خلي اخويا الثاني يشتري لك، مش فاضلك، اعمل لي كذا، وديني للدكتور، هات لي كذا. ده ربنا بيقول لك اصعب واحده. ما لما يكبروا ويبقى معاك مراتك وابوك يبقى مش قادر، وتروح لمراتك تقول لها اجيبهم البيت، وتقول لك لا لا لا، هيحصل كده؟ هتساعدهم كده؟ مستعد تساعد كده؟ في واحد اسمه ابن حجر، اسمعوا عنه، اللي شرح البخاري، بيقول امي في يوم من الايام عيت بشده، وانا كان عندي درس علم، فقلت لا والله ادع درس العلم من اجل امي. يومي يقول فبت الليله ويدي خلف راسها، حاطط ايدي وهي سند راسها على ايدي، ويدي الأخرى في يدها، وأنا أدعو لها وأقرأ قل هو الله أحد، حتى خذلت يدي، مش قادر، نملت، مش قادر أشيلها. فقلت يا رب يدي وأمي يعني إيه بس أمي؟ فقلت اليد لي والأم طاعة لله، فصبرت. يقول والله ما أنا فيه من العلم اليوم ببركة هذه اللذة. شرح البخاري، ده اللي شرح البخاري لغايه النهارده، شرح البخاري بتاع ابن حجر هو اللي بنقرا فيه النهارده، هو بيقول هي بركه الليله دي. خلي بالكم يا شباب يا بنات، انا سالت كتير قوي من رجال اعمال وناس ناجحين، يقول لك سر نجاحهم، وناس كتير منهم مش متدينين، سر نجاحهم انا ما اقدرش اروح بيتنا لما اسال عليها اقول لها ادعي لي وخش الحديد، ما يهمنيش، بس اقول لها راضيه ادعي، دعت ما عادش عندي مشكله. ناس كتير بركه حياتهم امي دعت، امي راضيه، وجربوا الحكايه. ودايما ندور زياد ما حجر كده، فضل بيقول ده، هو بيحكي الحكايه دي على فكره، بيقول انا ساعتها كان عندي 20 سنه، ساعتها كان عندي 20 سنه. انا حكيت مره حكايه ان كان في واحد اسمه دكتور عزيز، كنا في انجلترا، والدكتور عزيز احنا ماشيين انا وهو وابوه في اوكسفورد ستريت كده، واوكسفورد ستريت ده مليان عرب يعني ايه، وهو استاذ في الجامعه، استاذ في الجامعه في بريطانيا، يعني راجل دكتور عزيز ده راجل محترم يعني، حاجه كبار كده يعني. هو وابوه جاي من مصر يزوره في انجلترا، واحنا ماشيين الرباط بتاع جزمة ابوه اتفك. والله العظيم شفت اللقطه دي بعينيا، قال له ثانيه واحده يا بابا، ثانيه واحده، وقام نازل على الارض وقعد يربط في رباط الجزمه. لقيت ابوه بيطبطب كده ويبتسم، ربنا يرضى عنك يا بختك يا دكتور عزيز. مين يقدم مساعدات؟ مين يقول لها رمضان السنة دي النوعين كلها عليها. خلاص انتهى الموضوع. النقطة اللي بعد كده, مين يدخل البسمة على وشهم؟ فاكرين النبي صلى الله عليه وسلم لما جاله شاب وقال له يا رسول الله جئتك لأجاهد في سبيل الله, قال أحين والدك أبوك وأمك عايشين؟ قال نعم وقد تركتهما يبكيان. ده أنا شوف شوف أنا بذلت قد إيه من أجل الإسلام, ده أنا سايبهم بيبكوا من أجل أن آتيك. قال ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما فيهما فجاهد. روح جاهد فيهم. شوفوا بقى برد البر الوالدين فين, روح ضحكهم زي ما بكتهم. وأنا بقول ليكوا يا شباب ويا بنات بكيناهم في مين؟ كتير. بسقطنا في سنة كذا والعملة الفلانية والغلطة الفلانية والانعزال السنين, ضحكوهم أضحكهما كما أبكيتهما. النقطة اللي بعد كده, اسأل على أصحابهم. سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب ماشي مرة في الشارع فلقى إيه؟ فلقى راجل أعرابي ماشي فقال ألست أنت فلان ابن فلان؟ قال نعم. قال فاركب حماري هدية. وأم بالنحظ أم قال سيدنا عبد الله بن عمر العمارة بتاعته ونبسها له. فقال الناس لما تفعل ذلك؟ قال إن أبا هذا كان صديقا لعمر بن الخطاب أبي. ولقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أضل البر أن تصل أهل ود أبيك. صحاب أبوك إنك توصلهم. أضل البر النبي بيقول كده, إن أضل البر إنك توصلهم. أم يديله الخمار بتاعه وملبسه العمارة بتاعته. ايه رأيك؟ اخر حاجة دعيلهم احياء او اموات. واحد من التابعين واحد بيسأله كم مرة ادعو لابي وامي, مرة في السنة ولا مرة في الشهر ولا مرة في اليوم؟ قال 5 مرات في اليوم. قال لما؟ قال الم تؤمر ب5 صلوات في اليوم؟ قال نعم. قال الم يقل الله ان اشكر لي ولوالديك؟ مش انت بتشكر ربنا 5 مرات في اليوم؟ اشكرهم فاشكر ان اشكر لي ولوالديك. ففي كل صلاة في نفس بين السجدتين لما يسجد ويطلع من السجدة اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. لازم ابويا وامي وخلاص. وبعد كده اتعود عليها ان انا كل صلاة لازم بدعي لابويا وامي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتب الرجل يوم القيامة فترفع له درجاته في الجنة فيقول يا رب بما هذا؟ فيقول بدعاء والدك لك. هو مكانه تحت لا نفسه طلع في الجنة. يا رب انا عملت الحاجات دي كلها اصل ابنك كان بيدايلك. على فكرة ممكن تكون ابوك وامك ماتوا وانت عاق, فبعد ما يموتوا تبدأ تبر تسأل على اهلهم اصحابهم تدعي لهم عمرة حج صدقة استغفار توبة لربنا ستقلب بعد موتهم بارك. انا مش عايز اقفل الطريق قدام حد حتى اللي اهله ماتوا. يا ناس اللي نسيتوا اهليكوا بعد ما ماتوا بعت لهم حسنات. ويا اباء ساعد ولادك اعن ابنك انه يكون بريك, يعني ساعده قرب منه اديله الفرصة. انا خلصت الحلقة 7 حلقات. مين نبي هتدخلوا على النت هتلاقوا تفاصيلها. واللي عنده قصة او حدوتة في بر الابو او قصة مؤثرة في علاقته بابوه وامه يبعتها لنا. فاضل حاجة اقول لك على حاجة تساعدك على كل الحاجات دي او تلخص كل الكلام ده. صاحب ابوك وامك صاحبهم. عمرك شفت في القرآن جت كلمة علاقتك بابوك وامك غير بكلمة صاحبهما؟ وصاحبهما في الدنيا معروفة صاحبهم. هم السبع حاجات دول معناهم صاحبهم. الرجل اللي راح للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله من احق الناس بحسن صحابتي, اصاحب مين؟ قال امك. يا رسول الله مش بسألك عن كده, انا بسألك عن الصحاب. فافتكر ان النبي بيجاوبه على حاجة ثانية قال طب خلاص ماشي. ثم من؟ قال امك. يا رسول الله انا بسألك عن الصحاب اصاحب مين؟ قال امك. قال ثم من؟ قال ابوك. دول اول ناس تصاحبهم. صاحبوا اهاليكوا صاحب ابوك. وانتوا يا اباء ساعدوا ولادكم يصاحبوكوا. ما تقفلش افتح ايه افتح دراعاتك ليهم. هتعملوا يا شباب السبعة حاجة اخيرة تساعدك على السبعة. اعبد ربنا مع ابوك وامك. تخلي السبعة مية عشان لو انت بتقول مش قادر اكسر الحاجز واخش مش قادر اعمل السبعة اقولك على حاجة بقى تخليهم مية خالص. تيجوا نصلي مع بعض. فاكرين أول حلقة في رمضان؟ اعبدوا ربنا سوا. تيجوا نصلي مع بعض. تيجوا نقرأ القرآن مع بعض. تيجوا نذكر ربنا مع بعض. تيجوا ندعي مع بعض. هتتكسر الحواجز وتلاقي نفسك قادر تعمل السبعة. يا رب يعني أسأل الله تبارك وتعالى أن الهم ليكون وصلكم. يا رب يا رب يا شباب، كل واحد فيكم يروح النهاردة بيجري على أمه، عايز أرضيكم وعايز أسعدكم وعايز أسعدكم وعايز أستشيركم وأصبر عليكم وأدعي لكم. مين بقى ناوي بعد الحلقة دي يطلع بالروح دي؟ مين هيتحرك بالروح دي؟ تيجي نصوم شهر رمضان زي ما وصانا ربنا، صوم وصلاة ونقرا القرآن ونصوم كلنا ونزكي ونكسر غلابة. في ناس كتير قوي محتاجة نتحس بيهم وبدموع عينيهم، إلو انت بس وربنا يقبلك الحاجة. عايز نقول الشهر ده نلم كمل العينة، نقبل على طول بالشكل ده، نسأل على بعض كل ليلة، ونصالح الزعلانين ونحس بالمحتاجين، دول برضو